شهيد راجع إلك يا ميمتي، هلي غفيان عصدر الوطن فارس ولو هلي، وهلي بزغاريد الفرح يا ميمتي وقولي بخاطرك يلي القمر بعدك ملو هلي. يا ميمتي رجع البطل، قوم افرحي وحيي، اليوم عرس بهالوطن في ديرتي وحيي. يا ميمتي رجع البطل، قوم افرحي وحيي، اليوم عرس بهالوطن في ديرتي وحيي. أرض وفيها رجال والله ما بتموت، ورح تبقى خضرا هالأرض وفيها الدمع حي. أوف أوف أوف أوف أوف. إمو يا إمو جينا نهنيكي، ربيت البطل تسلم إيديكي، يوم الأقصى صاح عمرها لسلاح، مثل السابع راح يقاتل ما همه. إمو يا إمو جينا نهنيكي، ربيت البطل تسلم إيديكي، يوم الأقصى صاح عمرها لسلاح، مثل السابع راح يقاتل ما همه. وجهه بأحلى لون نور فيها الكون، لو مثله مليون خلفتي يمه. وجهه بأحلى لون نور فيها الكون، لو مثله مليون خلفتي يمه. إمه يا يا فرحة إمه، زفينا الشهيد وسلاحه يمه. إمه يا إمه يا فرحة إمه، زفينا الشهيد وسلاحه يمه. وعل الزغاريد يا إم الشهيد، شفنا هلال العيد طالع من دمه. على الزغاريد يا أم الشهيد، شفنا هلال العيد طالع من دمه. إمه يا إمه يا فرحة إمه، زفينا الشهيد وسلاحه يمه. ما بتهون لو حبت زيتون، بالقلب الحانون ادعي له يمه. أقسم ما بتهون لو حبت زيتون، بالقلب الحانون ادعي له يمه. إمه يا إمه يا فرحة إمه، زفينا الشهيد وسلاحه يمه. إمه يا إمه يا فرحة إمه، زفينا الشهيد وسلاحه يمه. حزم بالإصرار شد حزام النار، ووصها الثوار للجن انضمه. حزم بالإصرار وشد حزام النار، وصاها للجن انضمه. إمه يا إمه يا فرحة الهي وسلاحه يمه. امه يا امه يا فرحة امه، زفينا الشاهي وسلاحه يمه.